الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا إمام الأنبياء وسيد المصلحين فتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فشرح به الصدور وأنار به العقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجات البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره وعمل بشريعته إلى يوم الدين وبعد. أتحدث اليوم مع حضراتكم تحت عنوان الغلو في الدين. الغلو في الدين يعني التصلب والتشدد في الدين حتى مجاوزة الحد. الغلو في الدين هو التصلب والتشدد في الدين حتى مجاوزة الحد. يقول القرطبي: الإفراط في الدين كما أفرطت اليهود في عيسى والنصارى فيه، يعني اليهود والنصارى أفرطوا في عيسى وأصابهم الغلو، فاليهود يقولون عن عيسى أنه جاء من الحرام، ابن الحرام والعياذ بالله، والنصارى يقولون عن عيسى أنه إله. هذا نموذج مبسط للغلو في هذا الدين. ومن الغلو ما يسمى بالوسواس، فقد شدد أصحاب هذا المرض على أنفسهم فشدد الله عليهم، يغتسل ثم يعود فيغتسل مرة أخرى وثالثة ظنا منه أنه لم يتنظف في المرة الأولى، وسواس، يتوضأ ثم يعود فيتوضأ ويتوضأ ويتوضأ، وسواس. وهذا الوسواس لا في الطهارة له شيطان مخصوص. وهناك من شدد على نفسه فكلما حدث له أمر مفرح أو محزن نذر، قال نذرا علي إن شوفي مريضي أن أذبح جملا، نذرا علي إن كذا كذا أذبح كذا، حتى تراكمت عليه النذور الكثيرة وهو لا يستطيع الوفاء بها. ولا شك أن هذا من أيضا من الغلو في الدين، أن توقع نفسك في الحرج وأن تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله به. وذكر القرآن الكريم نماذج من هذا الغلو، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، لا تتشددوا وتتجاوزوا كل الحدود، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كلمته كن فيكون، ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يقول لهم إن عيسى، إن خلق عيسى عند الله كخلق آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإن كنتم تتعجبون من خلق عيسى فينبغي أن يكون تعجبكم من خلق آدم أكبر وأكبر، إن آدم خلق من تراب، لا أب لا أب ولا أم، وعيسى خلق من أم، من أم بدون أب، فخلق آدم أعجز وأعجب وأغرب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، لا نريد غلوا في الدين، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقالت اليهود عزير ابن الله، هذا غلو. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق. ومن نماذج الغلو ما ذكره ابن عباس، يقول: لقطت حصيات لرسول الله، أي لرمي الجمرات في الحج، التقطت حصيات من الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ناولته إياها أعطيت هذه الحصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليرمي بها الجمرات في الحج. نظر إليها صلى الله عليه وسلم وقال: بأمثال هؤلاء. يعني ترمون الجمرات بحصيات صغيرة بمثل هذا الحجم، بحجم الحمصة، حصيات صغيرة، بأمثال هؤلاء، يعني ترمي الجمرات بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين، سبحان الله، وصدق رسول الله، وإياكم والغلو في الدين. يذهب إلى رمي الجمرات فينتقي أكبر الحصيات ويظن أن هذا أرض لله، حتى أن أحدهم وهو يرمي هذه الحصاه الكبيرة تروح في الناحية الأخرى فتصدم حاجا في رأسه فربما يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام يمسك بالحصيات الصغيرة هذه ويقول: بأمثال هذه، يعني ارموا بأمثال هذه، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقد رأينا من ينزع حذاءه من رجله ثم يرمي به الجمرات ويظن أن هذا أرجى عند الله. ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يقولها النبي 3 مرات: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فمن هم؟ هم المغالون المتجاوزون الحد في القول والفعل، المغالي المتجاوز للحد في القول والفعل، هذا المتنطع. وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، فذهب سلمان لزيارة أخيه بالله، ففتحت زوجة أبو الدرداء الباب فرآها سلمان متبذلة، هذا نص الحديث، متبذلة يعني لا تهتم بمظهرها ولا كذا كذا، سبحان الله. فقال: ما لي يعني ما لي أراك متبذلة يا أم الدرداء؟ قالت: إن أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فهم سلمان إن أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع طعاما وقدمه لسلمان، قال: قل فإني صائم. قال سلمان: والله لا أكل حتى تأكل معي. قال: أنا صائم. قال: والله لا، لن أكل حتى تأكل معي. فأكل معه أبو الدرداء. ثم جاء الليل فقام أبو الدرداء يصلي من أول الليل، فأمسكه سلمان من ثوبه وقال: نم، نبي الصلاة الآن، نم. ثم قام في منتصف الليل يصلي، جذبه من ثوبه وقال: يا أبو الدرداء نم، لا صلاة الآن، ما في صلاة الآن، نم. فلما اقتربوا من الثلث الأخير قال: الآن، الآن نقوم. فقام فصليا معا، ثم قال سلمان لأبي الدرداء، قال له: إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء إلى رسول الله في صلاة الصبح وقال سلمان: بالأمس فعل معي كذا وكذا وكذا وكذا، وذكر له هذه القصة. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان. وهذا نموذج من الغلو عالجه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحكمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني كان سؤاله سببا في أن يحرم هذا الشيء، سبحان الله. قام صلى الله عليه وسلم يشرح للناس مناسك الحج، فقاطعه أحد الحاضرين وقال، يقال أنه الأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله، يقول النبي في ضمن شرحه: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع وقاطع رسول الله وقال له: أفي كل عام هو يا رسول الله؟ يعني الحج مفروض علينا فريضة كالزكاة نذهب له كل سنة، أفي كل عام هو؟ فأعرض النبي وكأنه لم يسمع، أعادها للمرة الثانية والمرة الثالثة والنبي وكأنه لم يسمع، والرجل لا يريد أن يسكت. فقال صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، تأملوا، قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم صلى الله عليه وسلم. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، يعني بكثرة السؤال، الأسئلة التعجيزية، الأسئلة التي لا فائدة منها ولا غرض. وهذا قد حدث، قالوا أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وهذه الآيات يقال أنها نزلت لهذا الرجل الذي سأل رسول الله هل الحج مفروض علينا، فرض علينا في كل عام أفي كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وسكت الله سبحانه وتعالى، سكت عن أشياء رحمة بهذه الأمة من غير نسيان، وحاشاه أن ينسى، وما كان ربك نسيا، من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، استغفروا الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا إمام الأنبياء وسيد المصلحين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يهادي بين ابنيه، يعني يحمله ابنه، فقال النبي ما بال هذا؟ فقالوا يا رسول الله إنه نذر أن يمشي، إن هذا الرجل المحمول نذر أن يمشي. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا الإنسان لنفسه لغني، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وأمره أن يركب، يعني هذا المشي في الجزيرة العربية أو في الخليج في هذا الحر الذي يصهر الحديد، ماذا تستفيد به وماذا تتقرب به إلى الله إلا أن تعذب نفسك؟ أمره صلى الله عليه وسلم أن يركب. ويقول عبد الله بن مغفل أو مغفل هكذا وهكذا، يقول سمعت ابني عبد الله، هذا سمع ابنه يدعو، وتأمل نموذج من الغلو، سمع ابنه يدعو ويقول، الولد يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، سبحان الله، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، لو دخلت الجنة أعطني القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال له والده أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، قوم يغالون ويتجاوزون الحد في الطهور، يتوضأ 100 مرة ويتوضأ بماء يكفي ليتسبح به 10، أقوام يعتدون في الطهور والدعاء يدعو فيكون دعاء سبحان الله ربما وبالا عليه. قوم يعتدون في الطهور أو الطهور والدعاء، وهذا نلاحظه في زماننا بشكل واضح. ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، أي يدخل في الدين برفق وخذ شعائر الدين برفق. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، هذا كلام رسول الله، ولا تبغض إلى نفسك، لا تكون أنت بنفسك سببا في أن تكره نفسك في عبادة الله، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت المتهور المتشدد المتعصب المتصلب لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا أرضا قطع يعني كالسائق المتهور مثلا، لا أرضا قطع، لا هو وصل إلى المكان الذي يريده ولا ظهرا أبقى، ولا هو حتى حافظ على سيارته، بل ربما دمر نفسه ودمر مركبته. فإن المنبت المتصلب المتشدد المتهور لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد اجتمع الناس حوله يظللونه، يضعون عليه مظلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قالوا يا رسول الله نحن في السفر وهذا رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وهذا لا شك يختلف حسب القدرات والإمكانيات، فهناك إنسان يحتمل لا نمنعه ولا ننهار، وهناك إنسان لا يحتمل. هذا الإنسان أنتم ترون أنه أوشك أن يموت، مرمي مرمى على الأرض والناس يظللونه، يعني كادت روحه أن تخرج. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. ويقول عقبة بن عامر نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، نذرت أن تمشي أن تذهب ماشية إلى بيت الله الحرام، وقالت استفتي لي رسول الله، فذهبت إلى رسول الله فسألته فقال لتمشي أختك وتركب، لتمشي أختك ولتركب، عملا بحديثه صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الغلو في ديننا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شرار خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، نسألك بعزك وذلنا إلا رحمتنا، وبقوتك وضعفنا، وبغناك عنا وفقرنا إليك، هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد إلا أنت، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضليل. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك الصالحين. آمين آمين آمين. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.